مصيرا. إذن يا شيخ مصطفى في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، احنا متفقين في كيفية الجمع. نعم. انا بس عشان ابين للناس في القراءة عشان نعرف احنا ماشيين ازاي. لا خير، طبعا احنا عملنا لورش عن نافع ترقيق الراء نظرا لانها مفتوحة ومسبوقة بياء ايه ساكنة، مسبوقة بياء ساكنة او بياء لينة. ثم بعد ذلك قرأنا من نجواهم. نعم. قرأت هذه اللفظة بالفتح ثم بالتقليل، مظبوط كده يا شيخ مصطفى؟ الله يكرمك. بعد ذلك من نجواهم او نجواهم الا، عملنا ايه في ميم الجمع يا شيخ مصطفى؟ صلة ميم الجمع. الله يفتح عليك. ست حركات لقوله رحمه الله تعالى ومن قبل همز القطع صلها لورشهم واسكنها الباقون بعد لتكمله. احسن احسنت يا شيخ مصطفى بالاستدلال من متن الشاطبي، جزاك الله خيرا. ما نمر النقل طبعا بصدقات نو النقل. نعم. برضو أيضا. معروف نو نقل أوص أوصلاح. نعم. طبعا برضو النقل مع تغليظ اللام لورش عن نافع لقوله رحمه الله تعالى وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز يحذفه مسهلة. الله يفتح عليك، جميل، حفظكم الله شيخنا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات، طبعا ده مد متصل فيه المد المشبع لورش. نعم. فسوف نوتيه. نعم. ابدال الهمز الساكن بحرف. نعم. مد، وهنا هنا تبدل بواو مدية. نعم. احسنت يا شيخ مصطفى. طيب بعد ذلك وما يشاقق الرسول، انا بس عشان براجع مع الناس عشان لو حد بيتابعنا كده في بيفتح لسه التلفاز لاول مره عايز يشوف ورش ده ايه. نعم. الناس دول بتقول ايه؟ عندنا وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا اللفظ فيه فتح وتقليل. نعم. ويتبع غير برضو. نعم. ترقيق الراء. نعم. ويتبع غير سبيل المؤمنين برضو الابدال. نعم. خلاص نوله ما تولى برضو فتح وتقليل. ولكن احنا لما نيجي نجمع لورش عن نافع ما ينفعش اقول الهدى اعمل فتح وتقليل فيها مره واحده وارجع على تولى اعمل فيها فتح وتقليل، لا. قواعد الجمع لما احب اجمع روايه باوجهها او اجمع اكثر من روايه او اكثر من قراءه ابتدي اسويها مع بعض ازاي. همسك اللفظين زي ما انت عملت بالظبط، اجمعهم الاثنين بالفتح، اقرا. نعم. الهدى لحد ما اروح لتولى بالفتح. نعم. زي ما مصطفى عمل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، مشيتها مشيت من اول الهدى الى تولى بالفتح وارجع عدها تاني بوجه الايه التقليل. ماشي يا مصطفى؟ وساءت مصيرا، ترقيق الراء لورش عن نافع مصيرا. اكمل يا مصطفى. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم لمتكن آذان الأنعام ولآم أنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. نعم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى. نأكد بس على ما أدى الشيخ مصطفى. بدأ من قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما هو معلوم ترقيق الراء. إن الله لا يغفر رو، خلي بالكم من صوت الراء المرققة لورش. هنا الراء لو هبتدي أعقد مقارنة بين حفص وورش، هنا الراء لما بتعامل معها لحفص عن عاصم الراء هنا مضمومة فتفخم، ولكن لورش مضمومة ومصبوقة بكسر فترقق يغفر، خلاص، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إشباع المد 6 حركات. ومن يشرك بالله فقد ضل. طبعا احنا قتلنا هذا الباب بحثا واحنا بنشرح الاصول منذ عدة حلقات، باب الاظهار والادغام، مش عاوزين ننسى، واتفقنا انه من هذا الباب او من جملة هذا الباب ادغام دال قد في حرف الضاد لورش عن نافع، وهو من قبيل الادغام الجائز، لان انا ما كنت بتعرض لهذا الباب قسمته وقلت ان عندي ادغام واجب وعندي إدغام جائز، وهذا الإدغام من باب الإدغام الجائز، لأن مش كل القراء هيدغموا دال قد في الضاد، منهم حفص مثلا يظهر ما بيدغمش، يبقى زي بقى إدغام واجب، هذا من باب الإدغام الجائز، خلاص. بس عايز وإحنا بنأدي وأنا بتلقى الاتصالات ننتبه بقى إن لام ضلة مرققة، لام ضلة مرققة، ما حدش يقول لي ضلة، ضلة مرققة، لأن هنا اللام المغلظة عشان أغلظها لورش لازم تبقى مفتوحة ومسبوقة بطاء أو بظاء أو بصاد، سواء كانت هذه الأحرف الثلاثة ساكنة أو مفتوحة، ماشي الكلام؟ طيب. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. طبعا الآية ما فيهاش إلا مدود لورش، الإشباع 6 حركات. لعنه الله، وها هنا وقف لازم، خلاص ما عشان محدش يصل، هنا وقف يسمى بالوقف اللازم او بوقف الايه البيان. والواو لسه ما في شغله. اي نعم، احسنت يا مصطفى، احسنت. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ما فيهاش حاجه، ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم، ادي اول كلمه فيها مد بدل. فلا يبتكن اذان، ادي تاني كلمه فيها مد بدل. الانعام طبعا فيها نقل كما هو معلوم، ولا آمرنهم برضو فيها مد بدل، 3 كلمات فيهم مد البدل. ينفع بقى أمسك كلمة كلمة وأمسك وأقول كل كلمة قصر وتوسط وإشباع، قصر وتوسط وإشباع، قصر، لا، ليس هذا من قواعد الجمع. همسك الثلاثة قصر حركتين، وعيد الثلاثة بالتوسط، وعيد الثلاثة بالإشباع، ده اللي عايز يجمع 3 بدل. لو حد بقى بيتصل علي عايز يقرأ بالتوسط ما فيش ما يمنع، عايز يقرأ بالقصد ما في ما يمنع، عايز يقرأ بالإشباع ما فيش ما يمنع، لكن اللي بكلم اللي عايز يجمع إيه 3 البدل. طيب. فلا يغيرن خلق الله، لا ننسى ترقيق الراء، ماشي. والأداء بقى نخلي بالنا من اللام بتاعت خل، مش خل، خل، خلق الله، ماشي. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر، برضو راء مرققة لورش. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم، هنا كلمة مأواهم لما تفتكروا أن أنا شرحت هذا الكلام وقلت من جملة الهمزة الساكنة هنا مش هتبدل، لماذا؟ لأنها جملة في واء. نعم، لأنها من جملة الإيواء. أحسنت يا مصطفى. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورف يوريها حرف مد مبدلة. أيوة. سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلة. فبعد ما ذكر القاعدة رحمه الله تعالى قال سوى أي استثناء يعني. الله أحسنت يا مصطفى. الله أعلم. مصطفى استدل من متن الشاطبية خلاص اللي هو المتن المعتمد عندنا في القراءات السبع لما ذكر هذه الأبيات. أولا لما شرع مصطفى قال إن ورشة يبدل كل همز ساكن. طب هل كل همزة ساكنة؟ هل كل همزة ساكنة؟ إذا الورش إذا كانت فاء للكلمة. إذا وقع فاء للكلمة وأنا أعلمكم. ويستثنى من فاء الكلمة. أيوة. إذا كان من جملة الإيواء. يعني قد إذا سأل أحد يقول هذه فاء للكلمة. وهم وقبل الهمزة حرف من حروف فيتمنون. نقول له لا تبدل لأنها من جملة الإيواء. أحسنت يا مصطفى. لأن جملة الإيواء من مشتقات يقصد مصطفى جملة الإيواء كل مشتقات لفظ مأوى. مأوى مأواكم مأواهم إلى آخره. فلا تبدل بحرف إيه مد زي ما إحنا اتعلمنا في البرنامج خلاص. وطبعا مأواهم ما فيهاش إلا فتح وإيه وتقليل. مأواهم مأواهم ولا يجدون عنها محيصة انتهت إيه الصفحة. طيب يلا يا شيخ حمدي بقى استمع بقى للتلاوة كده برضو بثلاثة البدل ثم نتلقى الاتصالات بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم. بس عايز بقى حاجة عايزك تبين طريق رأي حمدي. لا خير لا خير في كثير من نجواهم من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولا ننسى تغليظ اللام أو إصلاح أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نعم. ونصله جهنم. طيب. وساءت مصيرا. خلي بالك من حاجة. نعم. انت قلت ونصله جهنم. نعم. ليه رحت ونصله جهنم وانت دلوقتي وقفت عند نوله ما تولى. ما تولى. هل ونصله جهنم فيها حاجة؟ لا. لا. بس يبقى احنا قواعد الجمع احنا عايزين نتعلمها. اخرك تولى يبقى كده جبت الفتح في الهدى وتولى. ارجع بقى جيب التقليل ووصل الآية بالتقليل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. بس بين ترقيق الراء ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا خلي بالك من حاجة. أين الهمزة؟ كده أخرك ألف يشاء. أظهر الهمزة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيوة كده. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثاني فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خلي بالك من حاجة، وقال لأتخي بين التاء، لأتخي والخاء ثم مفروضا بين تفخيم الضاد. ثاني وقال لأتخذن، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أيوة كده. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أيوة كده. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أحسنت يا حمدي، بارك الله فيك. معنا بقى الاتصال الأول. السلام عليكم يا متولي. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ السلام عليكم. عليك السلام يا متولي. ازي حضرتك؟ الله يكرمك، تفضل يا متولي. اللقاء من اين؟ اقرأ لا خير من مطلع الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. متولي. نعم. خلي بالك من الباء، ومن يفعل ذلك ابتغاء، خلي بالك من قلقلة الباء، أعدها مرة أخرى، ومن يفعل ذلك. حاضر مولانا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. خلي بالك من الراء، ويتبع غير. حاضر. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. بارك الله فيك يا مطال، خيرا جزاك حبيبي. معنا أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاكي. أعوذ بالله. تفضلي اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. بس خلي بالك، رقق الراء، فليغيرن. فليغيرن خلق الله. نعم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. بارك الله فيك، أحسنتي. معنا الحاجة نبيلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور محمد؟ الله يكرمك. بارك الله فيك. فيك وبارك الله في مصطفى وزميله. الله يكرمك ويرضى عليك. ربنا يجزيهم خير ان شاء الله باذن الله. اللهم امين. تفضل. ابدا من بداية الصفحة ان شاء الله. طب عايز اسال حضرتك سؤال. تفضل. بالنسبة لقراءة ورش، احنا بنقول قراءة يعني ايه برواية ورش عن طريق الازرق؟ ايوه، هي رواية مش قراءة. حاضر، اجيبك. يعني عايز تعرفي ليه نقول قراءه ولا نقول روايه؟ وطريق الازرق وطريق وحاجه ثانيه ولا شطبيه؟ حاضر. يعني عايز اعرف ورش دي طريقه واحده ولا طريقتين. حاضر، وهو كذلك. حاضر. جزاك الله خيرا. خيرا جزاك. تفضلي يا حاجه نبيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا. طيب ليه ملاحظة؟ اتفضل. الراء هنا مرققة الورش ولا مفخمة؟ لا مرققة. طيب يبقى را ولا را؟ را. يلا. لا خير في، صح كده؟ أيوة. لا خير، لا خير في، لا لا خير في كثير من نجواهم. على مه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب أو إصلاح. حاضر. أو إصلاح، أو إصلاح بين الناس. أيوة كده. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف فسوف نوتيه أجرا عظيما. طيب أجرا فخم الراء. حاضر. فسوف نوتيه أجرا عظيما. نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى طيب ليه ملاحظة؟ اتفضل. أنا لاحظت أن حضرتك لما بدأت الصفحة قلتي نجواهم بالفتح. نجواهم. لا نجواهم مو عملت صلة للميم. أنا مش بتكلم على الميم، أنا بتكلم على الألف بتاعت نجواهم. عملت نجواهم بالفتح ولا بالتقليل يا حاجة نبيلة؟ لا بالتقليل. طيب هي كانت عايزة تبان شوية لأنك لما بدأت الصفحة بدأتيها نجواهم فتحتيها. يعني هي لما أجي أقلل نجواهم تتقال إزاي يا حاجة نبيلة؟ نجواهم. أيوة كده. كملي بقى. من بعد ما تبين له الهدى. حاضر. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل. الراء غير ولا لا؟ لا غير. أيوة كده. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا را را. ايوه كده. مصيرا. ايوه كده. ان الله لا يغفر اي. طب اخبار الراء هنا ايه برضو؟ مرققه. يلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله فيك يا حاجة نبيلة، أحسنت. معنا الحجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. الله يكرمك يا حجة. بارك الله فيك وفي ضيفيك الكريمين. الله يكرمك ويرضى عليك. ازيك يا شيخ مصطفى؟ جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. ماشي. تفضل يا حجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. أيوة. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. بس هستأذنك في حاجة؟ فضل. أجرا بيني تفخيم الراء. حاضر. يعني. فسوف نوتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. بارك الله فيك يا حاجة. الله يبارك في عمرك. الله يستر. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. إن يدعون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أيوة بين الترقيق تاني. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. بس خلي بالك أين مأواهم التقليل؟ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ولي ملاحظة أخرى كوقف ما تقفش ولا يجدون وقف وحش. يعني أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون مش هيجدوا جهنم ولا يجدون عنها محيصا. خلي بالك. جزاك الله خيرا. أحسنت. معنا أخونا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أحمد. ها يا أحمد هتقرأ إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا أحمد عند أهل خلي مخطوع على ولا الضالين. طيب أنت سمعني يا أحمد؟ اتصل قرأ الفاتحة وقفل الزكاة وخلاص ربنا يك. طيب نحن تلقي اتصالات اخرى, بس عايز اعلق على نقطة مهمة بس كان ليا ملاحظة عليها بعد اذنكم. ترقيق الراءات, وانا برقق الراء لاحظت شيء ان الراء لما تبقى مرققة ومصبوغة بحرف مفخم بحس ان الحرف المفخم يتأثر, يعني من اداء الناس وانا سمع اداء الناف فقد خسر خ ام خ, انا عايز يهمني خ, يعني الخاء شيء والراء شيء اخر. نعم الخاء شيء والراء شيء اخر, فالخاء مستقله بذاتها والراء مستقله بذاتها, الخاء لا حكمها حكم التفخيم والراء هنا حكمها الترقيق, فلا يؤثر ترقيق الراء على تفخيم الخاء. نعم تاني ولا يؤثر, انا باكد اهو, لا يؤثر ترقيق الراء على تفخيم حرف الخاء. ما قلتش فقد خسر خاء بالفطره, يعني بالفطره مش هقول خاء هقول خاء, ماشي كده. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا محمد. كيف حالكم يا شيخ؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك يا محمد. اقرا يا محمد. بارك ان شاء الله. من بدايه الصفحه؟ نعم حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. بس أخي محمد لي ملاحظة. نعم. مرضى ولا مرضى؟ ضاء. مرضى. بين تفخيم الضاد تاني. ومن يفعل ذلك. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هنرجع تاني نجيب ايه؟ نعم بالتقليد. يلا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. خلي بالك أخي محمد من أمر يغفر بين الراء المرققة لورش. نعم. أن يشرى لا را مفخمة. ها هنا مفخمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به أيوة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بس انتبه أخي محمد, ها هنا اللامات مغلظة لورشة أم مرققة؟ مغلظة مرققة. أحسنت بين الترقيق. نعم. تاني فقد ضل. نعم. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا. فقد ضل. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله فيك أخي محمد، أحسنت. طيب معنا اتصال آخر، الأخت عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، ازاي حضرتك يا حاجة؟ ازاي حضرتك، بارك الله فيك. الله يكرمك ويرضى عليك. اكمل ان شاء الله. اكملي ان شاء الله. ان يدعون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن. بس خلي بال حضرتك يا حاجة. نعم. بين نعم. همزة. فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. طيب أقول معلومة كمان. نعم. فليغيرن، الراء مرققة ولا مفخمة لورش؟ مرققة. يلا مبين. فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. طيب خسرانا مبينا ولا خسرانا مبينا؟ الاثنين مرققين؟ لا، خسرة هي اللي مرققة. ليه؟ لأن الراء مفتوحة وقبلها كسر. وقبلها السين مكسورة. طب خسرانة؟ تبقى بقى يبقى مفخمة. بالظبط كده، عشان ما فيش قبلها كسر. نعم. يلا نبينها. فقد خسر خسرانا مبينا. نعم. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان غرورا إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم. بس حضرتك بتقري بدل بالتوسط صح؟ نعم. يبقى مأواهم هفتح ولا قلل؟ أقلل. يلا مأواهم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. عنها. طيب معنا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أحمد. ازيك يا حبيبي، تفضل يا أحمد. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاته مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. طيب واضح الاتصال انقطع وكان أخونا بيقول لنا ده كان آخر اتصال يعني سبحان الله الحلقة انقضت سريعا. إن شاء الله الحاجة سألتني الحاجة نبيلة عن القراءة والرواية والطريقة استأذنها إن شاء الله محتاج بس إجابة فيها في 5 دقائق ووقت الحلقة مش هيسمح خلاص انقضى وقت الحلقة إن شاء الله أجيبها بإذن الله تعالى في مطلع الحلقة القادمة إن شاء الله عشان أبين لها الأمر بشكل سهل ومبسط زي ما احنا متابعين في البرنامج بتاعنا هنا القواعد بتاعتنا سهلة ميسرة إزاي نوصلها للناس. وإن شاء رب تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مع استكمال باب الفتح والإمالة لورش عن نافع إن شاء الله الحلقة القادمة في باب الفتح والإمالة في منتهى الأهمية يعني إن شاء الله استكمله معذرة النهاردة إن أنا ما استكملتش باب الفتح والإمالة الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمله إن شاء الله تابعونا بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا الشيخ مصطفى أنك شرفتنا في برنامج رواية ورش. جزاك الله خيرا الشيخ حامد شرفتنا في برنامج رواية ورش. إن شاء الله تتجدد الزيارات بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا تابعونا إن شاء الله المرة القادمة في باب الفتح والإمالة في منتهى الأهمية إن شاء الله تعالى والإجابة على سؤال القراءة والرواية والطريق. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.